أجران على اجتهادي وإصابتي، وللمخطئ أجر على اجتهادي كما ثبت في حديث الصحيحين إن الحاكم إذا اجتهد أصاب، فأصاب فله أجران، وإن اجتهد فأخطأ فله أجر. إن الحاكم اجتهد فأصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر. الأئمة على الهدى، نرى أن الشافعي إمامنا ومالكا وأبا حنيفة والسفيانين والثوري وابن عينة وأحمد والأوزاعي وإسحاق وداود وسائر أئمة المسلمين وبقيهم على هدى من ربهم، الله أكبر، في العقائد وغيرها، وعلى التفات لمن تكلم فيهم بهم بريئون منه. قال مصنف فقول الإمام الحرمين إن المحققين لا يقيمون الظاهرية وزن للظاهرية وزنا، من أغلفهم لا يعتبر، محمله عندي ابن حزم وأمثاله فقط. أما داود فمعاذ الله أن يقول إمام الحرمين أو غيره أن خلافه لا يعتبر، فلقد كان جبلا من جبال العلم والدين، له من سداد النظر وسعة العلم ونور البصيرة والإحاطة بأقوال الصحابة والتابعين وقدرة على استنباط ما يعظم واقعه، وقد دونت كتبه وكثرت أتباعه. نعم، وذكره الشيخ إسحاق الشرازي في طبقاته صراحة، لنتكلم بحق، يعني هذا الكلام لو قيل في داود ابن حزم فوق داود بألف مرة، ابن حزم أعلم من أبي داود، من داود شيخي، وهم يقولون أن داود كان صاحب الشافعي، حقا ابن حزم أعلم. هم ليه يقولون في ابن حزم هذا كذا؟ ابن حزم نزل بسيفي على الجميع. وعقيدة الأشعري، ونرى أن أبا الحسن علي بن إسماعيل الأشعري ومن ذرية أبي موسى الأشعري الصحابي رضي الله عنه إمام في السنة، الترقى المعتقدة مقدم فيها على غيره كأبي منصور الماتريدي، وهم من الأشعرة، وأيضا لم يتخلص الأشعري من بعض الأشعرية، هو تخلص من الاعتزال ثم انتقل إلى الأشعرية، هذا ما عنده. نعم، إذا في أسئلة تفضلوا الآن، وفي أسئلة تفضلوا، معكم دقائق، 5 دقائق أو 10 دقائق للأسئلة ولغيرها، 10 دقائق إن شاء الله، معكم 10 دقائق وبعدين نبدأ في السنة بإذن الله. النبي المجتبى والأمين المصطفى لصحابة الكرام وأهل بيته العظام. ألف صلاة كسوف تسأل لا ما في. فعندنا باب إلى صحيح البخاري.